بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم إِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذا نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة Yeah.

والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقدر وأما

ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع لهم من خوف الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه فيه هدى فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص وأشكال تمر وتنقضي تفنى جميعا والمهيمن باقي هكذا إخوة الإيمان والإسلام